ودفن بمقبرة خاصة قرب لندن يزورها البهائيون، كما يتجهون بالحج والصلاة كل يوم إلى المدفن الأقدس بعكا تخطيطا لجعل الناس يتجهون بالدعوة إلى إسرائيل ليحققوا ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون، كذلك دعوتهم للدين العالمي واللغة العالمية واللغة العالمية تحقق أهداف تلك البروتوكولات. والبهائية تعاد الحرية التي يقول عنها البهاء في الكتاب الأقدس: إننا نرى بعض الناس أرادوا الحرية أولئك في جهل مبين، وفي ذلك تمكين للاستعمار وعدم مقاومته، بينما الجهاد في الإسلام فريضة لمكافحة أعداء الدين. هل تريدون دليلا آخر على علاقة الصهيونية بالبهائية واحتضانها لها؟ أتعرفون أين تقع البؤرة التي تتولى شؤون البهائية اليوم؟ إنها في حيفا بإسرائيل، حيث تشرف على شؤون الطائفة البهائية في العالم، وتطبع كتبها لدى الحكومة الإسرائيلية التي تمدها بالأموال والمعونات. حركة القوميين السوريين. وقد قامت في القرن العشرين حركة تستهدف تمزيق العروبة وفصمها عن حضارتها وتراثها وثقافتها باسم السياسة، هي حركة القوميين السوريين التي أنشأها أنطون سعادة وتولى قيادتها سنوات عديدة، التي تدعو إلى وحدة الهلال والنجمة، والهلال هو سوريا ولبنان والعراق، والنجمة هي قبرص، وأي بلد من بلاد الهلال الخصيب ليس عربيا وإنما ينتمي إلى الحضارة الفينيقية القديمة، فلتتحد إذن هذه البلاد في دولة سوريا الكبرى على هذا الأساس. وهذه الحركة دموية فاشية تستند على التنظيم السري وإحداث انقلابات في البلاد العربية لتحقيق مآربها. وقيادات هذه الحركة أو الحزب وقيادات هذه الحركة أو الحزب كانت تتلقى التمويل والتوجيه من سلطات استعمارية أجنبية، وهي تؤمن بما تسميه العقيدة القومية الاجتماعية، كما يقول أحد سادنتها: القوة التي تلتزم النظام والواجب في حرية تحفز بالموهوب أن يحقق نفسه. ولترسيخ الارتباط بالحضارة الفينيقية لجأ أنطون سعادة وحواريوه إلى إحياء أمجادها القديمة وبعث الحياة في أساطيرها واتخاذ رموزا للانبعاث الجديد. على أي حال، هو حزب معادي للعروبة يهدف إلى تمزيقها وتشويه تراثها وصرف الناس عنها، ويستعين ببعض المجلات الأدبية. غزو الكيان اللغوي. اللغة العربية والبعث الجديد. إن اللغة باعتبارها أداة توحيد وتوصيل قد تعرضت في النتاج الأدبي والثقافي لكثير من البلبلة والغموض لطغيان الثقافة الأجنبية على الثقافة العربية. وقد قرع الأستاذ عبد العزيز الرفاعي جرس الخطر في محاضرته عن التراث، ونعى على بعض المثقفين العرب تحول اللغة عندهم إلى رموز مبهمة وعجمة فكرية عجيبة. قال: إن بعض المثقفين يصطنع طرائق جديدة للتعبير ذات ظلال فكرية غريبة عن المناخ العربي. إنها أزمة جديدة، هي أزمة تأرجح التعبير عند بعض المثقفين بين اللغة العربية كرمز تعبيري وبين الأشباح الفكرية الغامضة التي يريدون منا أن نتفهمها. استعملوا الحرف العربي، ولكنهم كانوا يفكرون بعقول غير عربية أو بعقول انفصمت كليا عن التراث العربي، فهي إنما تتحدث عن أجواء غربية، ثم لا تطاوعها في ذلك ملكة عربية، فالملكة العربية إنما هي حصيلة تراث، وهم أمثلة حية للآثار الخطيرة التي يسببها البعد عن التراث. واتهم الرفاعي هذه الفئة بجهلها بالأمجاد والبطولات العربية وبالفكر العربي الذي أثر الإنسانية بروائع الأدب العربي في الجاهلية والإسلام وجماله ودقة أوصافه وحماسته وذخائره العظيمة. وهذا كله صحيح، بيد أن المسألة لو اقتصرت على الجهل لكان الأمر أهون، فالجاهل يتعلم وسيأتي عليه يوم يتذوق جمال العربية وأسرار بلاغتها، ولكنها أخطر من ذلك بكثير. إنها خطة مدروسة بدقة وعناية وفلسفة في الأدب لها سدتها وكهانها، لها سدنتها وكهانها. ولست أقصد رمزية بشر فارس أو البير أديب وأضرابهما، ولكني أقصد الحركة التي يتزعمها أدونيس صاحب مجلة مواقف في لبنان، الذي يدعو إلى تغيير الشعر العربي، وأن هذا التغيير ليس تغييرا في الشكل أو طريقة التعبير وحسب، وإنما هو قبل ذلك تغيير في المفهوم ذاته. وفي العدد 17 و18 من مجلة مواقف يقول إن هذا العدد يشكل بالقصائد التي يتضمنها نواة لمرحلة متميزة في التجربة الشعرية الجديدة، ويرى إمكان تحول الجامعة اللبنانية إلى مركز أول لحركة الشعر الجديد في لبنان. وفي هذا العدد نقرأ لكمال أبو ديب من قصيدة مرثية العالم القديم ما يأتي: أخلق اللغة بالصمت وأنفذ إلى فجر الكلمات الجديدة. اللغة الجديدة كالنهر، أفصل بين الحرف والحرف، بين الكلمة والكلمة، أقلب الجملة كالرؤوس، أتركها بلا بناء مبعثرة مثل طابات التنس، أبرأ من نسغ الكلمات الراكدة في الدم، أخلق لغتي وأنشر كلماتي كالطائرات الهاوية. متى أطرد لغة السهم والحراب والنخيل والجدائول والمراعي، أدور مثل مركبة قمرية في مدار اللغة. إذن فهي ثورة على مفردات العربية وتراكيبها، والشاعر يريد ترك الجمل المبعثرة بلا بناء، ولكنه في ثورته لا يملك إلا التعبير بهذه اللغة التي سماها داجنة. من جديد أقع في حبال اللغة الداجنة وأزهارها العتيقة، وأدونيس يتصور اللغة مثل آنية مليئة بأشياء ماضية، ويقول: أول ما أعمله أن أفرغ هذه اللغة من محتواها وأحاول أن أشحنها بدلالات جديدة تخرجها من معناها الأصلي. ثانيا أبدل علاقتها بجارتها. ثالثا أغير جذريا النسق الموضوع في. وبهذه الأفعال الثلاثة يخيل إلي أنه يمكن أن أبتكر لغة جديدة. وهو يشعر بأن هذا هو ما يعوق الاستجابة لشعره، وعلى ذلك فنحن بإزاء فعل واع لإفراغ اللغة من مضمونها الأصلي وتغيير العلاقات بين مفرداتها، بل إن الغموض هدف مطلوب لهذه المدرسة. قيمة القصيدة في المقياس الكلاسيكي العربي هي في وضوح المعنى واكتمال الشكل، أما قيمة القصيدة بدءا من النفرة فهي على العكس، في كونها توحي بأكثر من معنى، وفي كونها لا تكتمل بل تظل مفتوحة. وأدونيس في مرحلته الثالثة يدين بالباطنية الجديدة التي تتجاوز الصورة الخارجية إلى المعنى، ولم تكن ثورته على اللغة لأنه جاهل بها، كلا، فهو شاعر مثقف أصدر ديوان الشعر العربي في عدة أجزاء، وهو مختارات رائعة تدل على ذوق مرهف وإطلاع كبير، بل إنه بعد أن خرج من وهم التشبث بفكرة إعادة أمجاد الحضارة الفينيقية وانتقل إلى مرحلته العربية أصدر ديوان المسرح والمرايا وديوان كتاب التحولات والهجرة في أقاليم الليل والنهار، الذي صور فيه نضال صقر قريش لبناء الدولة العربية في الأندلس، أبرع تصوير. وحسبنا أن نستشهد بشيء من قصيدة الحسين بن علي دليلا على ذوقه العربي وإبداع شاعريته حين يكتب بلغتنا الجميلة دون تغيير في دلالاتها وعلاقاتها. يقول: وحينما استقرت الرماح في حشاشة الحسين وزينت بجسد الحسين وداست الخيول كل نقطة في جسد الحسين واستلبت وقسمت ملابس الحسين، رأيت كل زهرة تنام عند كتف الحسين، ورأيت كل نهر يسير في جنازة الحسين. وفي موضع آخر منها يقول: ألا ترى الأشجار وهي تمشي حدباء في شكر وفاة في شكر وفي أنات كي تشهد الصلاة، ألا ترى سيفا بغير غمد يبكي وسيافا بلا يدين يطوف حول مسجد الحسين، عجبا كيف يقوم أدونيس بدعوة نفي التراث، مع أن أجمل شعره مأخوذ من التراث. وأنا لا أعارض الحرية في تطوير الشكل الفني، فالحكم في ذلك للزمن، ولكني أتساءل كيف تشيد مجلة مواقف بالفدائيين وتدافع بحرارة عن المقاومة الفلسطينية، ثم تستطيع بدعوتها هذه وشعرها هذا الجديد أن تهيئ الجماهير لمعركة المصير. إن علينا أن نخاطب الجماهير بروحها وفهمها، وهي روح عربية وفهم عربي، فهل يمكن لهذا الشعر الجديد أن يصل إلى أعماقها؟ ترى هل يستطيع الخراب الجميل الذي بشر به أدونيس في أحد آثاره أن يحل قضية فلسطين وقضية الشكل في الشعر العربي؟ ولكن لماذا يثور أدونيس على اللغة العربية؟ أتراها محض مغامرة فنية لاكتشاف شكل أو لون من الشعر الجديد؟ أم أن وراء هذه الثورة أهدافا أخرى؟ إنه يفعل ذلك حسب تعبيره، لأن استمرارية البنية التعبيرية القديمة دليل على استمرار البنية الثقافية الذهنية القديمة، فتحطيم البنية التعبيرية إذن دليل على الخروج من البنية الثقافية القديمة. وهو يحطم البنية الثقافية القديمة لأنها تخلق الجمالية الموروثة، جمالية الخضوع للمعيار، وهي وليدة الأيديولوجية الدينية التي تعلم الإنسان أنه ليس موجودا في طبيعته الخاصة، وأن وجوده الحقيقي إنما هو خارج هذه الطبيعة. ويصور علاقة شاعرين أولهما تقليدي وثانيهما ثوري بالجمهور، فيقول: الأول يقول للجمهور: إن ما نرثه من دين ونظم أخلاقية وتقاليد إلى آخره مجد عظيم لا يضاهى. والثاني يقول له: عليك أن تعيد النظر جذريا في هذا المجد، لأنه مبعث اغترابك عن ذاتك. وهو يرى أيضا أن الوعي الطبقي ما يزال ملموسا بالهيمنة الدينية، وعلى الأخص المؤمنون جماعة واحدة أمة واحدة إلى آخره. ولذلك فإن الصراع الطبقي ما يزال هو الآخر مطموسا. إذن فتحطيم الثقافة العربية واللغة القومية والقيم الروحية والعنعنات الأصيلة وإشعال الحرب بين الطبقات هي أهداف أدونيس من ثورته على العربية في الوقت الذي تخوض فيه العروبة معركة التحديات ضد الصهيونية والاستعمار. إن تراث الأمة هو ذاكرتها وشيء فظيع أن يفقد فرد ذاكرته، أما أن تفقد ذاكرتها أمة بأسرها فشيء وراء حدود التصور، وهذا ما يريده أدونيس وأضرابه لأمة العرب في الوقت الذي يعتبر فيه العدو هذه الذاكرة عنوان عبقريته وأعظم خصيصة يعتز بها ويحرص عليها وينميها، لأنها الرباط الوثيق بين الزمان والمكان. والإنسان اليهودي طبعا يقول حييم هزاز رئيس اتحاد الأدباء العبريين: إن عبقرية الشعب اليهودي تكمن في ذاكرته التي ظلت تعي على امتداد 20 قرنا كونه وحدة غير قابلة للتفتت، كما أن حزين كم أنا حزين لهذه المقارنة بين أديب يهودي يبني باطل أمته وأديب عربي يحطم كيان عروبته وأمجاد وطنه وحق أمته. لقد دخل أدونيس مرحلته الرابعة الهدمية الجديدة، لا ضير ما دام الوعي العربي بالمرصاد. العامية والحروف اللاتينية. وننتقل إلى لون آخر من التخريب الثقافي، وهو الدعوة إلى العامية وإحلالها محل الفصحى. لا مراء في أنها دعوة استعمارية لتمزيق الكيان القومي، لأن هدفها التقوقع والانفصام وإثارة التعصب الإقليمي وتحطيم جوهر التراث العربي. فالعربية الفصحى في رأي خصومها من أبنائها لغة لا ترضي المثقفين في العصر الحاضر، لأنها لا تخدم الأمة ولا ترقيها، بل هي سبب من أسباب التأخر الاجتماعي، شاذة تحتاج إلى إجراء شاذ، خرساء جامدة لا تتغير. وفي العالم 100 علم وفن لا يمكن أن نعرفها إلا إذا تركنا هذه العربية ونطقنا بلغة أخرى واستبدلنا بالحرف العربي الحروف اللاتينية. ما مبعث هذه الآراء؟ أصيلة هي أم مستوردة؟ لو رجعنا إلى القرن 19 في بواكير الاستعمار الإنجليزي لمصر لعرفنا أنها صدى لأبواق المستعمرين أمثال المهندس ويليام أولككس والقاضي سلادون والمور، الذين قاموا بنشاط خطير للترويج للعامية. ففي عام 93 و800 ألف للميلاد نشر أولككس محاضرة بعنوان: لما لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن؟ زعم فيها أن أهم عائق يمنع المصريين من الاختراع هو أنهم يؤلفون ويكتبون باللغة العربية الفصحى، وأنهم لو ألفوا وكتبوا بالعامية لأعان ذلك على إيجاد ملكة الابتكار وتنميتها. وبعد ذلك ب8 سنوات، أي في عام 1900 للميلاد، نشر ويلمور كتابا بالانجليزية بعنوان العربية المحكية في مصر، اقترح فيه ضبط العامية حتى تصير صالحة للكتابة، وايضا اقترح كتابتها بحروف لاتينية لان الحروف العربية لا تصلح للكتابة العامية، واقترح جمع الادب العامي ونشره، وان يكون التعليم بالعامية اجباريا. ورأى أن وقتا قصيرا في هذا التعليم حدده بعامين سيكون كافيا لنشر القراءة في البلاد، وناشد المصريين بالاستجابة إلى دعوته، لأن نتيجة معارضتها هي انقراض العامية والفصحى معا واحتلال لغة أجنبية محلها، فليقبلوا أخف الضررين. وفي عام 26 و900 ألف للميلاد عاد أولككس فنشر رسالة بالإنجليزية عنوانها سوريا ومصر وشمال أفريقيا ومالطا تتكلم الباويني للعربية، وحاول فيها البرهنة على أن مصر ليست عربية اللغة متمما المحاولة السابقة التي قام بها الغرب من أن مصر فرعونية وليست عربية الجنس، ودعا المصريين إلى الاهتمام بلهجتهم العامية، واقترح تعميم التعليم بها، وحدد له مدة 10 سنوات، وبذلك يتخلص المصريون من السخرية الثقيلة أو من الصخرة الثقيلة التي يعانونها من جراء الكتابة بالعربية الفصحى. ودعم محاولته بطريقة عملية فترجم الإنجيل إلى العامية كما نقل إليها قطعا من روايات شكسبير، بل إنه ألف كتابا بالعامية بعنوان الأكل والإيمان، ضمنه إرشادات صحية مصطبغة بالتعليم المسيحية. وهكذا ضرب هذا الاستعماري 3 عصافير بحجر واحد. ثم تكررت محاولة ترجمة بعض آثار شكسبير إلى العامية، مرة إلى المصرية وأخرى إلى اللبنانية بعد منتصف القرن 20، ولكن على أيدي أدباء عرب. إن الخطورة الحقيقية لهذه البدعة الاستعمارية تكمن في أنها تجاوزت حد القول إلى حيز التطبيق العملي. ولعل أخطر ممارسة عملية في هذا المجال ما يقوم به سعيد عقل الأديب المعروف، فالرجل قد اخترع أبجدية جديدة للغة العربية العامية بالأحرى، تكتب بحروف لاتينية قوامها 36 حرفا تقابل الحروف العربية 28، وأسس لمشروعه الخطير مطبعة خاصة كبيرة تطبع كتبا مؤلفة ومترجمة لكنها جميعا بالعامية اللبنانية، روميو وجوليت، مسرحية شكسبير المعروفة ترجمها كمال شرابي إلى العامية اللبنانية، ومرجيحة القمر شعر شعبي لبناني لصلاح لبكي، وآيات وصور نماذج من الشعر الفينيقي القديم، وغيرها من الكتب التي أصبح لها جمهورها وقراؤها، بل إن بعضها قد طبع طبعة ثانية، وأطلق على سلسلته هذه أجمل كتب العالم. ومن رأيه أن اللغة العربية التي تترك الفم لغة ميتة، ومن ثم فالعربية لغة ميتة، والعامية لغة الحديث اليومي لغة حية. وعلى ذلك يجب أن يكتب كل إنسان بلهجته العامية. إنها دعوة سافرة مدروسة تتلقى ذاتها من وراء ذاتها، وتهدف لطمس معالم الشخصية العربية، وبخاصة إذا ما لاحظنا خلفيتها الفينيقية. إن الأستاذ رجاء النقاش الذي فضح هذا المشروع التخريبي تساءل من الذي يمول مطبعة سعيد عقل، ومن الذي يقف ماديا وراء هذا المشروع الكبير؟ لابد أن تكون هناك هيئة، ما طبيعتها؟ ما مصلحتها في ذلك؟ وممن يدخل في هذه البطانة يوسف خال، صاحب مجلة الشعر التي لفظت آخر أنفاسها في نهاية عام 65 900 ألف للميلاد، فبعد سنوات طويلة من نظم الشعر بالفصحى وممارسة التجديد وصل إلى هذه النتيجة، من الشعر الحر إلى قصيدة النثر إلى عامية الشعر. ففي مقدمة العدد الأخير من مجلته المحتجبة هذا الاعتراف أو هذا الاتهام: سيان، إننا اصطدمنا بجدار اللغة، فالأدب الحديث لا يكون حديثا ما لم يكتب بلغة حديثة، ولغتنا الحديثة هي اللغة التي نتكلمها، وفيها يجب أن نكتب نثرا وشعرا يستمد لغته وتعابيره وعبقريته وإيقاعه من كلام الناس. إذن فالتجربة في نظره قد سقطت، ومع ذلك يصرح بأنه سيعيد طبع إعداد مجلة الشعر. لماذا يعيد تجربة يعترف هو بإفلاسها؟ أما كان الأجدر به توكيدا لمذهبه إن كان حقا منبعثا عن عقيدة أن يترجمها إلى العامية اللبنانية ليرى الناس عن طريق المقارنة عبقرية لغته الجديدة في التعبير والإيقاع. وأعجب ما في الأمر أن هؤلاء الدعاة لا يستخدمون العامية في الدعوة لها بل العربية، وفي هذا أكبر حجة عليهم. وليست الحركة اللبنانية وليدة اليوم، وإنما لها جذورها في الماضي، فمن قبل حاول مارون غصن أن يجعل من العامية لغة أدبية، ومن حديثه عن أمه نقتبس هذه الفقرة: لا تحسبوا أن الزمان يقدر دايما يمحي الجمال، ولا البكا ولا الهموم بيقدروا يروحوا ولو نظرتوا. هذه أمي عمرها 60 سنة، وكل ما نظرت ليها بشوفها عمال تزيد جمال بنظري، إذا التفتت بتأسر قلبي ألطف تأسير، قديش بستحلى صورها. وانبرى للرد عليه الأب لويس شيخو قائلا: نشدتك الله أيها القارئ اللبيب، أن أرى هذه الرطانة ستصبح يوما اللغة الفصيحة التي ستخلف لغة الكتابة، فأين في هذه القطعة ما تعلمناه من تصريف وإعراب وترتيب للجمل، فضلا عما فيها من أغلاط الإملاء؟ أتكون فصاحة المستقبل أن نقدم الباء على المضارع؟ أتكون فصاحة المستقبل في أن نقدم الباء على المضارع ونلغي علامة الفاعل والمفعول والمجرور، وأن نلاشي الضمائر وأن نقلب الحروف كما تخطر على بال العامة؟ فيا لله من لغة مرشحة للإمامة، بل يا لها من مقصلة جزار لو صار إليها الحكم فعلى لغتنا السلام. رسمنا ورسمهم. نحن إذن أمام تهمتين: الأولى عدم كفاية الفصحى للاطلاع بأعباء الحياة والحضارة الحديثة، والثانية صعوبة الخط العربي. ونبدأ بالتهمة الثانية: الرسم العربي في رأي الخصوم سبب جوهري لتخلف العرب، لأن به هذه العيوب: 1- سقوط النقطة أو زيادتها أو ضمورها يؤدي إلى اللبس، إذ تصبح الثاء تاء والتاء نونا والياء باء والعكس، فيعسر النطق الصحيح ومن ثم الفهم الصحيح. 2- زيادة حرف أو نقصانه في بعض الكلمات، مثل زيادة الواو في أولئك وحذف الألف من هؤلاء، مما يصعب القراءة والكتابة. 3- وجود الشكل منفصلا، وجود الشكل منفصلا عن الحرف مع عدم استخدامه إلا في النادر جدا، يسبب التباسا كبيرا بتزحزح الحركة عن محلها أو وضع حركة محل أخرى حين يجري التشكيل أو حين يجرى التشكيل. أما حين يستغنى عنه فالمشكلة أعقد، فكلمة علم مثلا لا نعرف أهي فعل ماض للمعلوم أو للمجهول، أم اسم بمعنى المعرفة أو اسم بمعنى الرأي، وهكذا. أما عن النقطة الأولى فشيء من عناية الكاتب والمصحح بتجارب الطبع كفيل بعدم اختلاط الباء بالياء والتاء بالثاء إلى آخره. وأما عن النقطة الثانية فزيادة حرف مثل الواو في عمر للتفرقة بينها وبين عمر فقليل جدا، ونقصان حرف في مثل هذا ولكن فنادر أيضا، ويمكن حفظ الكلمات المعدودة في حالتي الزيادة والنقصان. على أن في النقصان مزية الاختصار، ولكن تعالوا نحاسبهم على الحروف التي تكتب ولا تنطق. في الإنجليزية مثلا فالواو W قبل الآر لا تنطق، مثل رايت يكتب، ومثلها البي والإتش والإن واليو في كثير من الكلمات. هذا عدا الحرفين أو الثلاثة المتتالية التي لا تنطق وهي بالمئات. وحسبنا أن كلمة ثرو بمعنى تام ينطقونها هكذا، اثر بفتحتين او بفتح فضم، بينما يكتبونها بثمانية حروف. وكلمة كاتر اي زكام تنطق كتا، وكلمة كتر بمعنى زكام بالعربية تنطق كتا. وأما مشكلة الشكل فهي إلى حد ما عقبة، وبخاصة للأجانب والمبتدئين، ولكننا نلتمس لها حلا عربيا، إن وجدناه فبها، وإلا فلنبقى على ما نحن عليه. أما اتخاذ الحروف اللاتينية فليس حلا، وأنا لا أقول هذا تعصبا وإنما بالبراهين العملية. صور الإنجليز الحركات بالحروف، فهل نطقوا كما كتبوا؟ هل أغناهم ذلك عن وضع صورة للنطق الصحيح لكل كلمة بجوارها في معاجمهم بالأرقام أو بالحروف والعلامات الخاصة؟ الجواب لا. إذن فلماذا يريدون منا أن نضاعف حروف كلماتنا فتصبح كتبة ذات الحروف الثلاثة 6 حروف بالحروف اللاتينية كتابة، ما دام ذلك لم يؤدي في الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية إلى النطق الصحيح؟ ثم إن لكل حرف من حروف الحركة أشكالا متنوعة في النطق عندهم، فهل يصور حرف A الفتحة العربية وحدها؟ كلا، إنه في الإنجليزية مرة على الفتحة دون مد، ومرة عليها مع مد قصير، ومرة على مع مد طويل، ومرة مع فتح ممال للكسر، ومرة خامسة بين الفتح والضم، وسادسة كسرة عربية إلى آخره، وهكذا في سائر حروف الحركة. فهل ندخل في هذه الدوامة من الخلط والاحتمالات، أو نترك دقة لغتنا ورسمنا في التحديد؟ فالفتحة فتحة إذا مدت جاء بعدها ألف كتب كتاب، وكذلك الشأن في الفتحة والكسرة كتبوا كتابي. ما الذي يصور الكسرة الممدودة في الإنجليزية؟ أحرف واحد كالياء العربية مثلا؟ لا، إنها تصور ب إي وآي وآي وإي وإي أي وإي إي وإي، وكذلك الشأن في الفتحة والضمة الممدودتين عندهم. في العربية كل صوت له حرف واحد، قاعدة مضطردة، بينما في الإنجليزية بلبلة عجيبة. فحرف سي مثلا ينطق سينا وينطق كافا، وحرف إس ينطق سينا وينطق زايا، وأين ذلك من تحديد العربية في السين سين والزاي زاي؟ ولا خلط. وعندنا لصوت الكاف حرف كاف، بينما هذا الصوت يمكن أن يؤدى بكي أو سي أو كيو أو اتش أو سي اتش في الإنجليزية. وحرف الشين يؤدونه بحرفين اس اتش، والحرفان تي و اتش ينطقان مرة ذالا ومرة ثاء وهكذا. ثم ماذا نصنع في الحروف العربية التي لا مثيل لها في لغاتهم ولا سيما الإنجليزية، كالحاء والخاء والعين والغين إلى آخره؟ لقد وضع المستشرقون اصطلاحات لأدائها على النحو الآتي: الغين جي اتش، الخاء كي اتش، وفرقوا بين الذال دي اتش والثاء تي اتش، وإذا أضفنا إلى ذلك الشين اس اتش والجيم دي جي فستصبح لدينا إذا ما كتبنا بالحروف اللاتينية 6 حروف كل منها يكتب بحرفين مع وضع شرطة تحتهما ثم وضع نقطة تحت كي أي القاف والإتش أي الجيم والتي أي الطاء والدي أي الضاد والإس أي الصاد والزد أي الضاء للتمييز بينها وبين الكاف والهاء والتاء والدال والسين والزاي على التوالي. ومعنى هذا أننا سنظل في دائرة التنقيط الذي أنكروه علينا. أما حرف عين فليس له صورة خاصة وإنما يؤدى حسب حركته، فهو على الفتح A وعلى الكسر I وعلى الضم U مع وضع الفاصلة قبلها إذا كانت العين في أول الكلمة وبعدها إذا كانت في الوسط أو في الآخر. وكذلك تؤدى الهمزة بتلك الحروف مثل العين تماما بإغفال العلامة الفاصلة، وما أكثر اللبس حين تسقط العلامة فتنطق العين همزة أو حين تتوالى العين والهمزة. فإذا استبدلنا بالرسم العربي الحروف اللاتينية أصبحت الأبجدية العربية من ناحية الوحدات 0033. وإذا أضفنا كتابة وإذا أضفنا كتابة 6 حروف بحرفين أصبح عددها من حيث عدد الحروف المستخدمة فيها 39 حرفا. ومعنى هذا أن نزيد 10 حروف على أبجديتنا أي بنسبة تزيد على الثلث، فهل يقول بذلك عاقل؟ هذا فضلا عن الزيادة بتصوير الحركة القصيرة بحرف والطويلة بحرفين أو علامة فوق الحرف مما يضاعف عدد الحروف التي نستعملها، وكل ذلك مع ضروب الالتباس التي شرحناها مما لا يعصم من الخطأ في النطق، فنحتاج إلى تصويره في معاجمنا كما يفعلون في معاجمهم الخط العربي والمطبعة. ويتفرع عن تلك التهمة التي دحضناها الاتهام بضخامة الترجمة العربية، فقد ذكرت اليونسكو أن هناك صعوبات حائلة دون استخدام العربية في مطبوعات المنظمة الدولية، منها أن الترجمة إلى العربية تتطلب ضعف الوقت اللازم للترجمة إلى اللغات الأخرى، وأن حجم الترجمة العربية قد يتعادل مع حجم الترجمة الروسية أو يزيد. ولكن المجمع اللغوي بالقاهرة أثبت أن العربية لغة إيجاز على عكس اللغات الأجنبية، فحيز النص العربي في الطباعة أقل كثيرا من حيز النص الأجنبي في المفردات والجمل، فكلمة المؤتمران تأخذ في العربية 9 مسافات مطبعية وفي الترجمة الفرنسية 20 مسافة. ثم ساق المجمع جملة خاصة عدد كلماتها العربية 17، وإذا المسافة المطبعية لها 110، بينما مسافة الترجمة الفرنسية 200 مسافة تقريبا. وتأكيدا لحجة المجمع أخذت نصا فرنسيا مترجما إلى العربية، فتبين لي أن الأصل الفرنسي 9 أسطر والترجمة العربية 6 أسطر. وقد لاحظ الأستاذ محمد شوقي أمين أن الكتاب الأزرق الذي أصدره اليونسكو في 671 صفحة بالعربية يمكن اختصار ترجمته إلى 2/3 دون إخلال بالمعاني الكلية أو الجزئية، وأن أي فقرة من الكتاب المقدس بالعربية أقل من مثيلاتها باللغات الأخرى حجما ومسافة وعدد كلمات. وأن النص العربي لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة أقل من النص الأجنبي، وأن حجم الكلمات والجمل العربية في المعجمات الثنائية أقل من حجم ما يقابلها من اللغة الأجنبية. وقد عددت كلمات النص الفرنسي المشار إليه سابقا مقابلا بترجمته، فإذا الكلمات الفرنسية 133 كلمة والعربية 51 كلمة بزيادة 82 كلمة، أي أن النص الفرنسي يزيد عن النص العربي بنسبة 2.3، وهي نسبة كبيرة جدا لم أكن أتصورها. وفي هذا دلالة قطعية على أن النص العربي المطبوع أقل كثيرا من نظيره الأجنبي. ثم عن لي أن أقوم بتجربة أخرى على ترجمة النص السابق، فعددت كل اللع مع أنها تكتب مع الكلمة، واعتبرت لي كلمتين وأجبته 3 كلمات، وهكذا. فإذا النتيجة 114 كلمة، أي بنقصان 19 كلمة عن النص الفرنسي. ومن هذا تبين لي أن النص العربي على الإطلاق أكثر اختصارا من الأجنبي على الإطلاق. أسباب الإيجاز، أسبابه تتلخص في النقط الآتية: 1- إن الصوتيات أو حركات الشكل التي تعبر عنها اللغات بحرف أو أكثر تعبر عنها العربية بالشكل الذي لا يشغل حيزا، وحرف المد فيها حرف واحد بينما هو في اللغات الأفرنجية حرف أو حرفان كما بينا فيما سبق. 2- في العربية حروف تنطق ولا تكتب، مثل هذا وذلك ويا أيها ولكن إله داود الرحمن، كما تحذف همزة الوصل من ال المعرفة حين يسبق الاسم بلام الجر، مثل الله، مثل لله، للعمل. كذلك نجد الحروف المدغمة المشددة تكتب حرفا واحدا، فكلمة محمد نكتبها 4 أحرف ويكتبونها 8، كما أن بعض الحروف تسقط لفظا وكتابة في بعض الاستعمالات بعد إدماجها، مثل عم، فيما، إلام، علام، لما، وحتام التي أصلها حتام. وبعض الأحرف المتشابهة تندمج في بعض مثل إمحى، أصلها إن محى. 3- تستعمل اللغات الإضافية في الدلالة على المعاني الجديدة سوابق للكلمات أو لواحق، وتعتمد اللغات الاشتقاقية على الاشتقاق والعربية أوسعها إفادة من، فتغير ترتيب الحروف أو تضيف حرفا أو حرفين إلى الكلمة، وفي كثير من الأحيان دون زيادة أو إضافة. فمن خصائص العربية كما يقول الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو أنها تدل بالحركات على المعاني المختلفة، فيكون ذلك في وسط الكلمة وأولها وآخرها، فهم يفرقون بالحركة بين اسم الفاعل واسم المفعول، مثل مكرم ومكرم، وبين فعل المعلوم وفعل المجهول، بين نحو كتب وكتب، وبين الفعل والمصدر في مثل علم وعلم، وبين الوصف والمصدر في مثل فرح وفرح، وبين المفرد والجمع في مثل أسد وأسد إلى آخره. وهذا من الشيوع والكثرة في العربية بحيث نراه أصلا من أصولها. 4- في الجملة الإسمية التي خبرها اسم أو ظرف أو جار ومجرور ونحو ذلك يستخدمون فعل الكيلونة، بينما في العربية لا نحتاج إليه، نقول الطائر على الغصن، ويقولون الطائر يكون أو كائن أو موجودة على الغصن. وتشيع في لغاتهم الأفعال المساعدة شيوعا كثيرا على حين لا نستخدمها في العربية إلا نادرا. 5- أفعل التفضيل في العربية أكثر إيجازا منها من لغة أخرى،